واحتسبي. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تصب بمصيبتي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لها: ألا تعلمين من هذا؟ قالت لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت فلم تجد على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوابين، فدخلت عليه قالت: لم أكن أعرفك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنحن ننصح النساء يا أخواني بالصبر وعدم النياح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بهما كف، ذكر منها النياح. فقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي لا يتركوهن أو لا يتركونهن، منهم النياح. النياح على الميت يا أخواني يعني ترفع المرأة صوتها، خدت بالك، بالحزن على هذا الميت، الدمعة العين ما ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بكى على ولدي فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراق إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم في بعض القرى الريفية في واحدة اسمها الندابة؟ ده شغلات الندابة، تيجي تسخن الجنازة، خدت بالك؟ ما تكونش عارفة الميت، ده هم جايبينها بس عشان النسوان قاعدين ساكتين كده شوية. فتيجي: هو عنده كم ابن؟ ثلاثة. عنده كم سنة؟ كذا. شغال فين؟ كذا. يا حبيبي يا اخويا، وترفع صوتها تسخنك النسوان، وليعوذ بالله شر. ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم دخل على ابي سلمة وهو بيموت، فطابت روح ابي سلمة الى رب العالمين جل وعلا، فاغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، وبعد ما غمض العينين قال: ان الروح اذا خرج تبعه البصر. ثم قال: اللهم ارفع درجته في المهديين، واغفر له يا رب العالمين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ام سلمة: والله يا ابا سلمة لأبكين عليك بكاء تسمع به المدينة. شوف الكلمة بتقول ايه ام سلمة. فالمهم لما قالت الكلمتين دول كانت في امرأة هتساعدها، تقول: وفلانة تساعدني، كانوا يساعدوا بعض النسوان، خدت بالك؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ام سلمة، اتريدين ان تدخل الشيطان الى بيتك؟ يبقى ان واحد بيدخل الايه؟ الشيطان. اتريدين ان تدخل الشيطان الى بيتك؟ قالت: لا يا رسول الله، فلانة هتساعدني. قال: لا اسعاد في الاسلام. لا اسعاد يعني ما فيش واحدة تساعد تانية في الايه؟ في النواح. تعال، يبقوا قاعدين. جات اخته من بره تروح مصوتة، يصوتوا تاني. جاية واحدة جديدة، كل واحدة تيجي جديدة تهيجها لها شوية. في يوم احنا بندفن، اسأل الله تبارك وتعالى هداية النساء. والمهم ببص لقيت نسوان واقفين، قدر الله تبارك وتعالى، واحنا عمالين ندفن ودي تصور، احنا بندفن ودي عماله تصرخ وتلطم، وحبيبي وما حبيبي والكلام ده. انا زهقت بيني وبينك، خرج قلت: يا جدعان سيبوها ما تسكتوهاش، تعالي باتي معاه، تعالي اقعدي معاه. والله تنحت، ما تدخلي، ما تحركيش، يعني انت لازم المنظره، ما لو في بكاء لازم تصوتينا وتقعي في الارض، لو ما حصل لكيش اغماء تبقي ما بتحبوش. لا، ده ما حبتهوش، ده ما نزلتش عليها دمعة. ادي النسوان اللي بيصلطوا بعض، ما هم ده اللي بيعملوه، ده ما نزلتش عليه دمعة. شوف بتضحك، ده زي في بعض المناطق يا اخواني، اول ما يجوا قاعدين: ما تشغلوا لنا المسلسل ولا حاجه، جارنا يا اخويا ميت، طب خليهم يموت على طول عشان ما تشغلوش. المعصيه يا اخواني امتنعوا عنها بعد الوفاه ولا قبل الوفاه؟ يبقى انتبهوا من الافعال اللي بتعملها النساء. طيب، من ضمن الاشياء: هل يجوز للمراه ان تغسل زوجها؟ انت عمال تقول لا اخير. يجوز للمراه ان تغسل زوجها. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من امري، يعني هيكون في عمري، ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. غسل النبي الا مين؟ نساء. ولقد غسل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله تعالى عنها. يبقى هل يجوز للزوج أن يغسل امرأته؟ الجواب نعم، والعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع أم المؤمنين عائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وقمت على تجهيزك. يبقى إذن يا أخواني يجوز للرجل أن يغسل امرأته، والعكس. طب هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته؟ لا يجوز للرجل أن يغسل ابنته التي دخلت في حد الاشتهاء. حد الايه؟ اشتهاء. يعني ماتت بنته عندها سنة، ينفع يغسلها؟

وبعدين يجوا يليفوا الميت، تبص تلاقي شعر على عينيها وشعر على جسمها، وتقعد تشيل في الشعر شويه وتصب شويه. انت بتغسلي المواعين بالليفه دي، تغسلي بيها ميتها؟ ما بالليفه العاديه غسليها مفيش مشكله. وبعدين تبدا ازاي؟ دايما لما تيجي تغسلي ميته ابداي من الراس. ابداوا منين؟ من راس، يعني من اعلى لاسفل. ابداوا من اعلى لاسفل. تروح جايبه الليفه تصبنها، وتروح نازله على ايه؟ على راسها، تدعك في راسها ووجهها وقفاها. خدت بالك؟ وخدوا بالكم يا اخواني، يقول لي طب حاجه تنزل في الانف او الفم، نقول لكم اعملوا حاجه، ينفع تجيبوا بلاستر وتحطيه على الفم والانف، مفيش مشكله، يجوز. يجوز. وينفع لما تيجي تغسلي الوجه تروحي حاطه ايدك على الفم والانف وتروحي ايه؟ وتروحي مغسله، لان لو ميه نزلت وانت دست على البطن هيتنزل الميه اللي دخلت منين؟ من الفم او الانف. طيب وبعدين ابداي بقى ليفي ايديها اليمين، وبعدين جنبها اليمين، انزلي على بطنها، ومن تحت السطره انزلي على فخذها وعلى الساق لغايه الرجل. ماشي، غسلتي من ناحيه اليمين، انتقلي بقى ناحيه الشمال، اغسلي ايديها تحت الابط، الصدر، البطن، الفخذ، القدم، كده ليفتها، صح ولا لا؟ من ناحيه اليمين وناحيه الشمال. لكن من اعلى ولا من اسفل؟ من اعلى. طب عايزه تجيب اللي ورا تعمل ايه؟ تروح حاطه رجليها اليمين على الشمال، تحط الرجل اليمين على الايه؟ الشمال، وتروح حاطه ايديها اليمين على صدرها، وتروح رفعها رفع خفيف، وهي بترفعها تاخد بالها من السطره عشان العوره ما تنكشفش. يبقى اذا الرجل اليمين على الشمال وايديها على صدرها، اول ما ترفع من ناحيه الجنب يظهر الظهر من انهي ناحيه؟ من اليمين. تقعد تليف الظهر، خدت بالك، لغايه ما يخلص، وتروح عكس الشغلانه، تروح حاطه الرجل الايه؟ الشمال على اليمين، وتحط الايد الشمال على الايه؟ على الصدر، وتروح رفعها، خدت بالك كل ده؟ وفي بيساعد، وتروح مليفها، ليفتها، صبي بقى الميه، نزلي كل الصابون ده، خلاص نزلتيه، ابداي بقى غسلي. هتعملي ايه؟ اقول لك، وضيها الوضوء العادي للصلاه، اغسلي كفها الايمن وبعدين كفها الايسر، المضمضه والاستنشاق تعملي ايه؟ تجيبي قطن، وبعد ما تجيبي قطنه تروحي بلاها وتروحي عصراها وتحركيها ببقها على اسنانها ثلاث مرات. وفي الانف برضه تجيبي قطنه تروحي مسحه الفتحه اليمين والفتحه الشمال كم مره؟ ثلاث مرات. ولما تيجي تغسلي الوجه ما تروحي حاطه الميه في ايدك وتروحي ضربه على الوجه، لا، اغسلي الوجه من اعلى لايه؟ من اعلى الاسفل. وبعدين اغسلي ايديها اليمين لغايه المرفق، ايديها الشمال، امسحي راسها وودانها، وبعدين اغسلي الرجل اليمين والرجل الايه؟ الشمال. بعد كده اعملي ايه؟ عممي بقى البدن بالميه، اغسل الراس وصدرها والبطن والفخذ والقدم لكن تبدا باليمين الاول ولا بالشمال؟ طب افرض ما بداتش لا بيمين ولا بشمال، صبت الميه على كل البدن، خلاص هو الغسل اهم حاجه، تعمم البدن بالايه؟ البدن. لو تعمم بالماء يجوز ولا لا يجوز؟ خلاص انتهت العمليه. افرضي بقى انت وانت بتغسلي نزلت منها حاجه بعد ما خلصت الغسل، اقول لك نزلت منين؟ قلت لي نزلت من انفها، امسحيها وامسحي مكانها وخلاص. نزلت من فمها، امسحيها وخلاص. من ودنها، خلاص. نزلت من احد السبيلين، اولى الاقوال غسليها تاني. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، اغسلنها ثلاث او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك، يعني لو في حاجه تعمله كده. يبقى اذا لو نزل من الفرج على الراجح تعمل ايه؟ تعيد الغسل. يبقى انتبهوا يا اخواني من هذا، ما نجيش بقى بعد ما نغسل نروح موضينها، لا، ده الغسل بينتهي بالايه؟ خلاص بتعميم البدن بالماء، لكن يبدا بالوضوء، الغسل بيبدا بالوضوء. هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تضفر شعرها، تضفر شعرها ينفع تسرح لها؟ سرحي لها مفيش مشكله. طيب اضفر شعرها، تضفره كم ضفيره؟ تضفره زي ما تضفرت شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث ضفاير، واحده من ناحيه اليمين وواحده من ناحيه الشمال وواحده في النص، وما تخليهمش على صدرها، رجعيها على ظهرها. رجعيها على ايه؟ على الظهر. طب افرض شعرها قصير، خلاص ما ينفعش تفيض يمين وشمال والكلام ده، خلاص مفيش مشكله، ينفع اروح ربطه كده مره واحده باستك ولا حاجه، مفيش مشكله، لا اشكال في هذا. وبعدين يا اخواني، وبعد ذلك نقول الغسله الاخيره تحط فيها شيء من الايه؟ من الكافور. الكافور يا اخواني مفيد جدا، لكن للاسف بيحط لنا ميه موارد. الموارد ما بيعملش زي الكافور. الكافور بيبعد الجسم عن الهواء لفتره، يتحلل بعد فتره. ده ايه رايك فتحوا جسد قبر؟